بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله، في هذا اليوم الاثنين 14 من جمادى الثانية لعام 1443 الموافق للسابع عشر من شهر يناير لعام 2022. وانتهينا في الدرس الماضي إلى قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. انتهى كلامه يرحمه الله. هذه أيها الإخوة سنة من سنن الله تعالى، أنه ما بعث الله تعالى نبيا يدعو إلى التوحيد إلا وكان له أعداء من شياطين الإنس والجن. وكل من دعا إلى التوحيد وسار على طريق الأنبياء والمرسلين فله نصيب من تلك العداوة، وما من عالم واجه الناس بما عندهم من الضلالات والشرك وبين الحق ودعا إلى اتباع السنة إلا وامتحن في دينه، وتختلف المحنة من زمان لآخر ومن بيئة لأخرى، وأهل البدع لا يقدرون على مواجهة حجج الكتاب والسنة فيلجؤون إلى إيذاء علماء السنة وطلبة العلم والدعاة إلى السنة، يلجؤون إلى إيذائهم بالقول وبالأكاذيب وبالشائعات المضللة. وإن كان لهم قوة ودولة لجأوا إلى القوة لإسكات صوت الحق. وله سبحانه وتعالى في وجود العداوة للحق وأهله الحكمة البالغة. فمن حكم وجود العداوة لدعوة الحق حصول التمايز والفرقان، وحصول الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والابتلاء باتباع الحق أو تركه ومعاداته من أصحابه أنفسهم. إنما يبتلون هل يتبعون الحق ويثبتون عليه، أم أنهم يتركونه ويعادونه. وكذلك الابتلاء بدعوة الحق لغير أتباعه، هل يوفقون إلى اتباعه أم أنهم يتركونه ويعادونه. فأول حكم وجود العداوة لدعوة الحق هو حصول التمايز والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والابتلاء باتباع الحق أو تركه ومعاداته. والله تعالى يقول: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الملائكة قالت في النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس، وفي لفظ آخر فرق بين الناس. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الحديث. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وموضع الشاهد في هذا الحديث هذه الجملة: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. قال النووي رحمه الله: معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك، وأبتلي بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعاته، ومن يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر، ومن ينافق، والمراد أن يمتحنه ليصير ذلك واقعا بارزا. فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم لا على ما يعلمه قبل وقوعه، وإلا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعها، وهذا نحو قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي نعلمهم فاعلين ذلك متصفين به. انتهى كلام النووي رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى ليبتليه، هل يصبر على هذه الدعوة؟ هل يقوم بها على الوجه الأتم الأكمل الذي يريده الله تعالى؟ وقد قام عليه الصلاة والسلام فأدى الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وأكمل الله تعالى به الدين، وكذلك لأبتلي بك. فمن سمع بدعوته صلى الله عليه وسلم وسمع بالسنة وعرف الحق فهو تحت الابتلاء، إما أن يقبل وإما أن يعاند ويرفض ويكابر. فدعوة الحق التي هي الدعوة إلى التوحيد والسنة المحضة هي ابتلاء لحاملها بالثبات عليها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، وهي ابتلاء أيضا لمن دعي إليها، فإما أن يؤمن ويتبع الحق، وإما أن يكفر به ويكذبه ويعاديه ويعادي أهله. فإن آمن واتبع فهو مبتلى أيضا بالصبر والثبات، وستتوالى عليه المحن والشبهات ليبتلي الله تعالى إيمانه وصبره ويقينه وثباته. وهذا قد أخبر الله تعالى به إخبارا واضحا في كتابه، أنه لا بد للإنسان الحامل للحق الثابت عليه أن يبتلى وأن يمتحن وأن يختبر صبره وثباته وإيمانه ويقينه. فقال سبحانه وتعالى في مفتتح سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟

هذه الآية من سورة الأنعام تتضمن أمورا ومعاني مهمة. أول هذه الأمور أو هذه المعاني المهمة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على دينه الحق ويلزم سنته ويدعو بدعوته. فالله تعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وكما جعلنا لك أعداء يخالفونك ويعادونك، فإننا كذلك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء. والشاهد أو حاصل الكلام مواساته عليه الصلاة والسلام، فلا تبتئس ولا تحزن، فإنه كما كذبك قومك قد كذبت الرسل من قبلك، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله. والله تعالى يقول أيضا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأول هذه الأمور التي تتضمنها الآية تسليته صلى الله عليه وسلم، وتسلية من يسير على دينه الحق ويلزم سنته ويدعو بدعوته، أنه لا يحزن ولا يبتئس ولا يتراجع، وإنما يثبت على الطريق، فليس هو أول من كذب ولا آخر من يكذب ممن يسير على هذه الدعوة الصحيحة، الدعوة إلى السنة. الأمر الثاني: الآية فيها حث على الثبات، فلا يستوحش في طريق الدعوة إلى التوحيد والسنة من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين. والحق أحق أن يتبع، ولا بد وأن يكون الإنسان على الحق ولو كان وحده. وإبراهيم كان أمة، كان أمة وحده، لأنه كان على الحق وحده. إن إبراهيم كان أمة، فمن لزم الحق لزم السنة، لزم المنهج القويم والطريق المستقيم الذي كان عليه السلف الصالح، فهو أمة في قريته، أمة في بلده، إن لزمه ودعا إليه وثبت عليه وعاداه الناس، فبثباته وإخلاصه لا ينبغي أن يستوحش من قلة السالكين، ولا أن يغتر بكثرة المعاندين والمهالكين والمخالفين. الأمر الثالث الذي تضمنته الآية أن في الإنس شياطين، فهناك شياطين الإنس وكذلك شياطين الجن. والشيطان في أصل معناه مشتق على الصحيح من أقوال أهل العلم من شطنة. الشيطان في أصل معناه مشتق على الصحيح من أقوال أهل العلم من الثلاث شطنة، أي بعدة. وسمي الشيطان كذلك لأنه بعيد بطبعه عن طباع البشر، بعيد عن البشر بخلقته، فهو مخلوق من نار، وهو بعيد، وهذا هو الأهم، بعيد عن كل خير وهدى وفلاح وصلاح وتوحيد وسنة. وكل مارد من جني وإنسي وحيوان تسميه العرب شيطانا، كل مارد من الجن أو الإنس أو الحيوان تسميه العرب شيطانا. والله تعالى قال عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول، وقال مجاهد إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين، وقال قتادة إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر، وبنحو ذلك فسره غير واحد من السلف كأبي العالية والسدي والربيع بن أنس، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. فالشاهد من هذا أن في الإنس شياطين، فمن مرد وتمرد على الحق وتمرد على السنة وحصل منه الأذى والضرر ومعاداة السنة ومعاداة أهلها ونشر الباطل إلى غير ذلك، فهذا وإن كان من الإنس فهو من الشياطين، هو شيطان إنسي كما أن في الجن شياطين. فالآية بينت أن الشياطين على قسمين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وجاء في النصوص أيضا أن من الحيوان أن الشياطين أيضا تتمثل في الحيوانات، فقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: نعم. والحافظ ابن كثير ساق في تفسيره طرقا كثيرة لهذا الحديث، ثم قال: فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قيل: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر. فالكلب الأسود شيطان في الكلاب، شيطان في الكلاب. والأمر الرابع الذي تضمنته الآية أن الوحي قسمان: وحي شيطاني ووحي إلهي. وسمى ما تلقيه شياطين الجن إلى شياطين الإنس وحيا لخفائه. الله تعالى سمى ما تلقيه شياطين الجن إلى شياطين الإنس سماه وحيا لخفائه، وكذلك ما يلقيه شياطين الإنس بعضهم إلى بعض أيضا سماه وحيا لخفائه، لأن هذا الإلقاء في الغالب يكون بالسر فيما بينهم، يحيكون المؤامرات ضد الحق وأهله وضد السنة، يتآمرون بالخفاء، يحرض بعضهم بعضا بالخفاء، رؤساؤهم وكبارهم الأشرار يعلمون الصغار كيف يبثون الأراجيف والإشاعات والأكاذيب والطعون بالسنة وعلمائها وغير ذلك. والله تعالى أمرنا بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فبين أن الشيطان المستعاذ منه نوعان: إنس وجان. قال: من الجنة والناس. وقد أوضح ابن القيم هذا المعنى تمام الإيضاح في بدائع الفوائد، من أن المقصود في قوله تعالى من الجنة والناس أن الشياطين التي توسوس وتعادي الحق نوعان، أو الذي يوسوس نوعان: إنس وجان. فالجني يوسوس في صدور الناس، والإنسي يوسوس إلى الإنسي أيضا، فالموسوس نوعان: إنس وجن، لأن الوسواسة هي الإلقاء الخفي في القلب، وهذا مشترك بين الجن والإنس. وإن كانت وسوسة الإنسي بواسطة الأذن، أما الجني فلا يحتاج إلى ذلك لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقوله تعالى في سورة الناس من الجنة والناس يدل على أن الذين يوسوسون صنفان، من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، ونحن مأمورون بالاستعاذة من كليهما، من شياطين الجن وشياطين الإنس. الأمر الخامس الذي اشتملت عليه هذه الآية العظيمة التي استدل بها المؤلف، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأمر الخامس أن الوحي الشيطاني غايته الصد عن الحق، وذلك بإيراد الشبهات التي تلبس لباس الحق على جسم الباطل، لأنه قال: يوحي بعضهم إلى بعض، فهناك وحي شيطاني ووحي إلهي. فهذا الوحي الشيطاني ما غايته؟ غايته الصد عن الحق، وذلك بأساليب كثيرة، منها إيراد الشبهات التي تلبس لباس الحق على جسم الباطل. وهذه الشبهات تعلوها الألفاظ المزوقة والأقوال المزخرفة، فيغتر بها الجاهل الغبي ويكشف حقيقتها العالم الحاذق. فقال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشبهات مزوقة ومزخرفة من أجل أن تروج، ولكنها لا تروج عند العلماء، يكشفونها ويبينون حقيقتها، وإنما تروج على الجهلة والأغبياء. الأمر السادس الذي اشتملت عليه الآية أنه لا بد من العلم لكشف الوحي الشيطاني وأنواع الشبهات والضلالات كلها. لما كان الوحي يقسم إلى قسمين، وحي شيطاني ووحي إلهي، فمن أجل التفريق بينهما لا بد من العلم، من أجل كشف الوحي الشيطاني وأنواع شبهاته وضلالاته التي يدعو إليها، سواء كان هذا الوحي الشيطاني وحيا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. والأمر السابع أنه لا بد من البعد عن المضلين من شياطين الجن والإنس، خشية الاغترار بزخرف قولهم وخفي شبهاتهم، ولا بد من البعد عن شياطين الجن بالاستعاذة منهم والانشغال بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا بد من البعد عن شياطين الإنس، ويكون ذلك أيضا بهجرهم وهجر مجالسهم وكتبهم وهجر الاستماع إليهم ولزوم كلام علماء السنة، ففيه النجاة والعكوف على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأثار السلف وطلب العلم والقيام بالطاعة، فبذلك ينجو الإنسان من الفتن. قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يبين رحمه الله أن أعداء التوحيد وأعداء الحق عموما قد يكون عندهم علوم كثيرة وحجج يتسلحون بها للصد عن الحق ومن أجل إضلال العوام والجهال الذين لا يستطيعون التمييز بين العلم النافع وغيره، ولا يستطيعون التمييز بين الغث والسمين والصحيح من الضعيف. فمن ذلك أنك قد تجد في أهل البدع من عنده علم واهتمام بالغ باللغة والنحو، وعنده حفظ متين للشواهد اللغوية، واهتمام بالغ بالقراءات بل بالفقه أيضا، ومنهم من هو عالم في عقيدته المنحرفة ويحفظ المنظومات والمتون فيها وغير ذلك، ومنهم من عنده اهتمام بعلم الكلام المذموم بل أكثرهم كذلك أنهم يهتمون بعلم الكلام المذموم الذي دسه الزنادقة على الإسلام ليبطلوا نصوص الوحيين ويهدموا عقيدة التوحيد. وبعضهم عنده علم بالحديث وعناية في معرفة رجاله وأسانيده وطرقه ومتونه، لكن هذا العلم الكثير ليس قائما على عقيدة صحيحة، وهو يناقض أصول السنة كعلم الكلام، وبعضه لا يفي بالمطلوب وحده أو لا يكفي للاستدلال وحده كعلوم العربية وأصول الفقه، وبعض تلك العلوم لا علاقة له بالتوحيد والعقيدة كالفقه، فتجد بعض الضالين فقيها ولكنه صاحب عقيدة منحرفة، فيغتر العوام والجهال بما عنده من علم الفقه ويأخذون منه الاعتقاد الفاسد. وإذا نظرت فيما يستدل به كل مخالف للحق ومعارض للسنة وجدته محض شبهات مزخرفة ومجرد آراء وعمل بنصوص متشابهة، وكلهم مجمعون على الإعراض عن النصوص المحكمة. وهذه الأمور التي وصفتها لكم، الشبهات والعمل بالآيات المتشابهة والآراء وعلم الكلام، هذه الأمور ليست حججة وليست أدلة، وإن أسموها كذلك لتروج عند العامة. فالدليل الحق هو الدليل المرشد إلى المعنى الحق، ولا يكون مرشدا إلى المعنى الحق إلا إذا كان آية في كتاب الله تحمل على محملها الصحيح وتنزل في موضعها المناسب لها، كما بين السلف، أو حديث صحيح ثابت محكم ينزل أيضا في منزله ويوضع في موضعه ويفسر ويؤول، يفسر أو يؤول وكلاهما بنفس المعنى عند أهل السنة خلافا لأهل البدع، يفسر الحديث أو يؤول الحديث تفسيرا أو تأويلا صحيحا كما أوله وفسره السلف. واعلم أنه ما من دليل يزعم أعداء التوحيد وعموم أهل البدع أن فيه دليلا لهم على بدعهم وضلالهم إلا وفيه من وجوه الدلالات الشيء الكثير الذي ينقض ما ذهبوا إليه. فكل مخالف يذهب إلى خلاف ما دلت النصوص عليه من معنى الحق لسوء فهمه أو لسوء مقصده، ويضع الأدلة في غير موضعها ويحملها ما لا تحتمل. والإمام أحمد رحمه الله قد رد على الجهمية والزنادقة فيما تأولوه من القرآن وحملوه على غير مراد الشرع وفسروه بغير تفسيره الصحيح، وكتابه في هذا معروف. وكذلك الأئمة قبله وبعده عندما ردوا على أهل البدع بيّنوا أن ما استدلوا به من نصوص الكتاب والسنة لم يعرفوا وجوه دلالاته ووضعوه في غير موضعه، إما لجهلهم وإما لسوء مقاصدهم أو للأمرين معا. وقوله تعالى فيما استدل به المؤلف فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، استدل به المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله على فرح المشركين بما عندهم من العلم، لكن أي علم؟ العلم الذي وصفته لكم، الشبهات والآراء والأخذ بالمتشابه وترك المحكم والأمثال التي تضرب في معارضة الحق ومعارضة النص. فهؤلاء يفرحون بذلك العلم الذي يصدون به عن دين المرسلين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا الفرح مذموم، هذا الفرح مذموم لأنه فرح بغير ما يرضي الله فيكون من الفرح المذموم، انتهى كلامه. والله تعالى يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية كما أوضح العلامة السعدي في تفسيره، يدخل في هذه الآية أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم. قال: وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع، انتهى كلامه. والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن ما عند أعداء التوحيد من العلم الذي يفرحون به ويعدونه حججا مقاومة لحجج الكتاب والسنة، هذا ليس بشيء. هذا الذي وصفوه علما أو وصفوه بأنه حجج كله ليس بشيء، إنما هو محض شبهات وآراء، أو هو من باب تفسير النصوص تفسيرا فاسدا. وكثير منه أي من ذلك العلم، كثير منه ما يكون من باب اتباع المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به ورده إلى المحكم تفسيرا وعملا. أما أهل الزيغ فيتركون المحكم البين ويعملون بالمتشابه. والله تعالى قد بين هذه الحقيقة عنهم وأخبر بها عنهم، فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومن ذلك هذه الشبهات التي سيرد عليها المؤلف رحمه الله، فإنهم يعدونها حججا وعلما وهي ليست كذلك، وسيتبين زيفها وأنها ليست بشيء وأن أصحابها ليسوا على شيء، سيتبين ذلك كله عند تمحيصها والرد عليها. وينبغي التنبيه على أن كثرة العلوم التي تسمى اليوم بعلم الآلة لا يعني بالضرورة أن صاحبها راسخ في العلم، وكذلك كثرة الكلام في العلم وكثرة الكتب لا تعني بالضرورة أن هذا المكثر صار عالما متبعا راسخا في العلم يستفتى ويلزم قوله ورأيه. والسلف كان علمهم كثير وكلامهم قليل، لكنه كلام يعبر عن الحق ويحصل به المقصود. لذلك قال العلامة ابن رجب رحمه الله في بيان فضل علم السلف على الخلف، قال: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. قال: وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يكذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. انتهى كلامه. وقال أيضا في موضع آخر من كتابه هذا، وهو بيان فضل علم السلف على الخلف، قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، إلى أن قال: وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، إلى أن قال: وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وفي هذا إشارة إلى أن من جاء بعد السلف من المتأخرين أقل علوما وأكثر تكلفا. انتهى كلامه يرحمه الله. قال رحمه الله، أعني المؤلف، مؤلف هذه الرسالة كشف الشبهات، قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الكلام فيه حث لكل داعية إلى التوحيد الخالص ومنهج السلف أن يتسلح بالعلم النافع من الكتاب والسنة وآثار السلف، ليقدر على مقاومة شبهات أعداء التوحيد ومصارعة ضلالاتهم، فإنها لا ترد تلك الضلالات والشبهات ولا يظهر زيفها إلا بالعلم. قال ابن رجب في بيان العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه وفيه النجاة من الزيغ، قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانية، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه. وإذا علم طالب العلم وكل داعية إلى السنة أن هذه المعركة بين أولياء الرحمن وحزبه وأولياء الشيطان وحزبه هي معركة باقية إلى قيام الساعة، علم الضرورة إلى العلم كي لا يفتن بشبهات أولياء الشيطان وحزبه، وكي يقدر على ردها ودحضها إذا عرضت له. وهذه المعركة بدأت منذ أن استكبر إبليس عن السجود لآدم وفسق عن أمر ربه، فتوعد بني آدم بإضلالهم وإغوائهم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأحب شيء إلى الشيطان هو الفتنة، وأعظم الفتنة التي يحبها هي الفتنة في الدين، فتنة الاعتقاد، فأحب شيء إليه أن يشرك بنو آدم. فإذا لم ينفع مع من يضله ويغويه إضلاله في باب الشرك وعجز عن أن يجعله مشركا، جاء إلى الباب الآخر الذي هو أحب الأبواب إليه بعد الشرك، وهو باب البدعة في الدين. فإذا أيس منه ولم يصبح مبتدعا، فإنه يدخل إليه من باب ماذا؟ من باب الكبائر وفعلها. فإن أيس منه في هذا الباب جاءه من باب الصغائر والإصرار عليها. فإن أيس منه من هذا الباب جاء إلى الصالحين المهتدين الثابتين على السنة من باب إشغالهم بفضول العلم وليس بأصول العلم، وبفضول المباح والتوسع به، فضول العلم وفضول المباح والتوسع به، فيشغلهم عما يجب عليهم من المهمات والأمور العظام. لذلك ينبغي الحذر الشديد من الشيطان وشركه وطرائقه، ولا يمكن الحذر من تلك الطرائق إلا إذا كان الإنسان عارفا بها، يعرف عدوه ويعرف ما هي أسلحة عدوه لكي يجابهه ويصده ويصارعه. قال المؤلف: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: والعامي من الموحدين، يقول العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. يبين رحمه الله هنا ضرورة فهم العلم، لا أقول ضرورة حفظ العلم، هذا مهم أن يحفظ طالب العلم العلم، ولكن الأهم أن يفهمه، فإنه إن كان حافظا غير فاهم للعلم ولا عارف أو عالم بكلام العلماء في توجيههم للنصوص، فإنه يكون حاملا لشيء لا ينتفع به. فهنا لا بد من ضرورة فهم العلم، فهنا ينبه الشيخ على هذا، وهو ضرورة فهم العلم. فمن قرأ حجج الله وبيناته في كتابه العزيز، وقرأ الحديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم تلك الحجج والبينات وحفظها، واستعان بالله تعالى ثم بكتب أهل العلم ككتب التفسير والعقائد السلفية وكتب الردود على أهل البدع، قادر على رد شبهات المناوئين للتوحيد وعموم المناوئين للسنة، لأن تلك الشبهات وتلك الآراء هي من كيد الشيطان، والله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله تعالى قد وعد في كتابه أولياءه بالظهور والغلبة، والظهور نوعان، الظهور نوعان: ظهور بالقوة والسنان، وظهور بالحجة واللسان. ظهور بماذا؟ بالقوة والسنان، وظهور بالحجة واللسان. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله تعالى يقول أيضا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقد لا يكون أهل الحق ظاهرين بالقوة والسنان، ولا يكون لهم دولة تنصرهم وتؤيدهم وتنشر السنة وتجاهد من كفر بالله تعالى، وهذا هو شأنهم في الغالب، ولكن انتصارهم بالحجة وظفرهم على عدوهم من شياطين الإنس والجن بما معهم من الحق، هذا الظفر مستمر إلى أن يأذن الله تعالى برفع القرآن وقبض الصالحين جميعا في آخر الزمان قبيل الساعة، وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. والحديث في الصحيحين عن معاوية وفي غيرهما عن غيره من الصحابة. وهذه الطائفة هم أهل الحديث، هذه الطائفة الظاهرة هم أهل الحديث، ومن يعتقد معتقدهم ويسير على أصولهم، كذا فسره جمع من أهل العلم. وقوله رحمه الله والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء أهل المشركين أو من علماء المشركين، يعني به أن الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم، وليس المراد به العامي الجاهل. وهذا أشار إليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرحه لكشف الشبهات، بيّن أن مراد الشيخ بالعامي من الموحدين الذي عرف أدلة دينه ولكنه ليس بفقيه ولا بعالم، وليس المراد به العامي الجاهل الذي لا يعرف ما هو الدليل ولا يحفظ شيئا من الأدلة ولا يعرف ما هو التوحيد ولا يعرف الحق من الباطل. والعامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة خلافا لعلماء الكلام ودعاة الشرك، فهم يقرون بتوحيد الربوبية فقط كالمشركين في الجاهلية. فيكون العامي من الموحدين من هذا الوجه أعلم وأفضل من علماء الضلالة والبدع وعلماء المشركين. قال المؤلف: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، الموحد الذي عرف دينه ولكن ليس عنده علم يدفع به شبهات المخالفين، يخشى عليه من الفتنة في الدين ويخشى عليه من عدم الثبات على ما عرف من الحق. لذلك لا يجوز له النظر في كتب أهل البدع، ولا يجوز له أن يجالس أهل البدع، ولا أن يصاحبهم، ولا أن يميل إليهم، لأنه إن ماشاهم وجالسهم وصاحبهم ونظر في كتبهم مال إليهم، ثم يعتقد معتقدهم ويمشي على طريقتهم. وكم زلت أقدام كثيرين لم يلتفتوا إلى نصح العلماء، لم يلتفتوا إلى نصح العلماء بهذا الأصل، وهو مجانبة أهل الأهواء الردية وهجر أهل البدع. فلما لم يلتفتوا إلى النصح صاروا من أهل البدع، صاروا من أهل البدع لما جالسوهم وخالطوهم. قال المؤلف: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انتهى كلامه. كتاب الله تعالى هو كلامه الذي فيه الهدى والعلم، بل هو أصل الهدى والعلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب العزيز فيه تبيان لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، في دينهم ودنياهم. فلا خير إلا ودل الناس عليه، ولا شر إلا وحذرهم منه، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن بيان القرآن إما أن يكون بيانا تفصيليا للعقيدة والأحكام مباشرة في القرآن نفسه، في الآيات نفسها، وإما بالإحالة والإشارة إلى السنة. فإن الله تعالى أنزل الكتاب وأنزل الحكمة وهي السنة، أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام لبيان القرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى أيضا: وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هو السنة. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والواجب الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح في فهم كتاب الله ومعرفة ما بينه الله تعالى فيه، وذلك بسؤالهم ولزوم كلامهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقول الله تعالى فيما استدل به المؤلف: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذه الآية أصل في الرد على عموم المخالفين، أنه لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن وفي السنة ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يكون دليلا عليه لا له، كما قال شيخ الإسلام وغيره. وكل صاحب بدعة يحتج بباطل، يحتج احتجاجا باطلا بشيء من الكتاب والسنة على باطله، لا بد وأن يكون فيما احتج به من الأدلة دليلا ووجوه دلالات كثيرة جدا على أنه مغرض، وعلى أن ما ذهب إليه باطل وفاسد من القول ورأي وهوى، وليس فيما يستدل به أهل الباطل أدلة البتة من الكتاب والسنة، فإن نصوص الكتاب والسنة كلها مؤتلفة ترشد إلى الحق وترشد إلى المطلوب الحق، وهو مراد الله تبارك وتعالى. ولكن من الذي يعرف هذا ويميز هذا؟ أهل العلم ومن يسير على طريقتهم، الأئمة المتبوعون وعلماء السنة هم الذين يوضحون هذا ويبينونه للناس. فلا بد إذن من العلم، لا بد من العلم لرد شبهات المبطلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يعلمنا ويفهمنا ويعيننا على رد شبهات المبطلين وبيان حقيقتها وحقيقتهم للناس، وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.